أحسنتم بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. طيب يا أخواني في الله، نسألكم مراجعة: ما حكم صلاة العيد؟ عندك يا أخانا إبراهيم ورفع صوتك، تفضل. الجمهور يقولون فرض كفاية مستحب على الأعيان، هكذا أم لا؟ أو هو مستحب سنة مؤكدة؟ ما شاء الله. ثم ها يا أخانا حنيف أكمل. ها الصحيح واجب، هو قول من؟ ingat ingat dapat siapa yang cakap satu id wajib. ها ابن حسن، يلا لا بأس. حسن ها عندك احمد، احمد من؟ احمد بناجة. ها الامام احمد رحمه الله تعالى. طيب هذا قول في مذهب الامام احمد، المشهور مذهب احمد انه سنه مؤكده. طيب ها يا ابو عبيده عندك؟ نعم، الذي يرى الوجوب شيخ الاسلام تيميه وجماعه اهل الظاهر. ومن راس المذهب؟ من؟ ها ابو حنيفه هو راس المذهب. المتاخرون هؤلاء انما رجحوا قول ابي حنيفه. علماء متاخرين توما ابن حزم دن ابن تيميه دن لاين لاين ديا ايكود مذهب سيطه ابو حنيفه ديا جا بندفت ابو حنيفه ينصحيه. tapi itu madhab bani salaf ibn sebelum abu siapa abu hanifah rahimahullah taala. طيب وهل يجوز قضاء صلاه العيد؟ bisa buat qada untuk salat al-id indaka abu hanif buat qada salat al-id bisa tak bisa ha ya hanif untuk buat qada salat al-id bisa tak bisa tak bisa ikut bapa masyaallah ha عندك يا أخانا بلال بيسا ها يعني يا أخواني في الله قضاء صلاة العيد قضاء ينبالين أبه بالين سمبي قضاء مطلق إيتو سوسا سوسا ستي أبو أرام بوات قضاء صلاة دي روما دي مشان دي بوات قضاء أنتو صلاة أبه مكتوبة بيسا سبب صلاة العيد إيتو أدى مقصد ينمخصوص مقصد نيا إظهار شعائر أبه الدين ada waqt yang makhsus. So kalau ada jemaah yang buat salatul Eid dalam waktu itu sama cara itu bisa lah bas. An itu bukan qada, itu sudah apa? Ada. Mafhum ya akhwan? Contoh salatul Eid sama imam sudah baru selesai. Mafhum? Ada jemaah yang datang terlambat sedikit, semua bisa dia salat. Tak apa, tak bas. Masih salat al-Eid, tapi itu dalam tahqiq nama dia bukan apa? Bukan qada. Itu ada. Mafhum? Qada kalau waktu selesai. Atau sendiri. Atau di rumah anta bangun sudah. Waktu salat sudah apa? Salat bisa berdiri an salat sendiri. Itu yang berat. Itu yang berat. Itu nama niat qada'an itu apa? Berat. Itu mendapat yang tengah. Mendapat yang apa? Ibn Taymiyyah cakap apa? ها سكالي تابيسا هكذا لا وغيره من أهل العلم وغيره كثير وغيره من أهل العلم إلى الجمهور. الجمهور يرون جواز القضاء. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا أخواني في الله، وهكذا مثلها سيأتي معنا قضاء الخسوف. بيسا قضاء الخسوف صلاة خسوف صلاة جرهانا صلاة جرهانا بيسا قضاء ها بيسا قضاء صلاة جرهانا ada orang yang baru bangun قدر الله جرهانا sudah selesai بيسا بيسا tak bisa tak bisa waktu جرهانا sudah selesai هكذا أم لا atau orang datang jamaah جرهانا sudah selesai بيسا صلاة tapi masih جرهانا بيسا بيسا kalau jamaah بيسا kalau apa? Sebab salah gerhana salah dalam apa? Jemaah sama. Ada jemaah yang datang masih ada gerhana dia belum salat apa? Terserah salat. Antum faham tak faham? Tapi sendiri, setiap orang dari Romania berdiri an salat-salat gerhana, itu baru belum kita kenal bentuk itu untuk salat apa? Gerhana, salat gerhana, muslimun datang ke mana? Masjid, dan dia cakap apa? Muadzin cakap apa? Hah? As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Hakadha amla. Fa'amara al-muadzin fa'adhana fi nas as-salatu jami'ah. Ya'ni salat gerhana, salat apa? Di apa? Di jama'ah, waktu gerhana. Antum cakap qada mutlak sama di masalah itu. Jumhur cakap bisa qada. Susah. Salah. Kita mau belajar masa depan. Hakadha amla. Jelas tak jelas? Nah. Hafizakumullah ta'ala. Walahum dalil. Jumhur ada alasan. Untuk dia qiyas sama salat apa? Hah? Al-janazah. Al-jumhur terus salat sama qiyas sama salat al-idain wa salat al-kusuf al-kusuf wa salat. Dia qiyas sama salat apa? Al-janazah. Tapi kita tak terima sebab tak ada qiyas dalam apa? Ibadah. Yang ajib itu bil-ijma'. Qiyas dalam ibadat susah. Sebab illa niyat ta'budiyah tak bisa. Susah. Berat. InsyaAllah masa depan kita belajar lebih. Lakin masalah khilafiyah ya akhi. Jangan buat tabdi' untuk saudara kamu sebab dia ikut mendapat siapa? Al-jumhur. Ya'ni contoh ya Abu Bilal. Kalau anda ada teman. Dia cakap Masya Allah salatul idi itu penting insya Allah. Tapi untuk kita sunnah mu'akkadah. Itu mubtadi'. Mubtadi'. Cakap salah. Saham lah. Anda menjelaskan untuk dia mendapat kamu apa? Salah. Dalil ini jangan ya akhi. Lah. Dia cakap tapi saya ikut. Tapi yang penting anda buat tak buat. Dia semua buat. Tak ada orang yang cakap apa. Meninggalkan. Semua buat. Tapi pendapat dia ikut jumhur. Dia cakap sunnah mu'akkadah. Ya akhi terima ukhuwah dia. Walau dia salah dalam masalah ini. Kalas cukup. Batasan kamu itu salah. Layan bagi. Menjelaskan. Itu batasan kamu. Jangan pergi untuk apa. Luas ituan berlebih-lebihan. Dan setelah itu cakap anta mubtadi'. Anta hizbi. Anta bukan dari ahlus sunnah. Anta dughriq fil juz'iyat. Tak bisa. Maafum Allah nafillah. Kecuali kalau kita tahu orang itu suka melawan sama siapa. Sama sunnah Rasulullah. Semua pendapat dia agama, dia melawan, melawan. Mana-mana. Jumhur atau bukan jumhur. Yang penting dia apa? Melawan. Itu orang yang sakit hati. Betul. Itu orang yang mughriq. Naam, Hasan. Mafhum ya akhwan, jelas. Masya Allah. Qala kana Abu Bakr wa Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusallun al-idain qabla al-khutbah. Salat Id sebelum apa? Khutbah. Ya'ni fa'idah salatul Id sama salatul Jum'ah ada khutbah untunya. Sunnah khutbah untunya. Tapi yang beda khutbatul jum'ah sebelum salat. Wa khutbatul idain apa? Setelah salat. Tapi ada soalan sini antara ulama kenapa perbedaan itu. Ada sebab. Ada sebab untuk perbedaan ini. Perbedaan ini maksudnya di jum'ah sebelum, di idain apa? Setelah. Ada sebab atau pilihan atau apa? Yani kalau ada orang yang salat khutbatul Eid sebelum salat, bisa tak bisa? Jelas tak jelas? Kalau dia buat khutbatul Eid sebelum salat, bukan setelah, bisa tak bisa? Dan kalau dia buat khutbatul Jum'ah setelah salat, macam khutbatul Eid, bisa tak bisa? Waktu khutbah itu sebelum dan setelah, tashri'nya itu tashri' yang mulzim, yang wajib, atau ada pilihan apa manfaat tashri' itu. Waktu khutbah beda. Sekarang cara hadith Ibn Umar mau bagi kita tahu cara salatul Eid, salah sebelum khutbah. Kenapa dia jaga macam itu? Sebab saat dia masih hidup radhiyallahu ta'ala anhu, ada manusia yang buat salatul Eid setelah apa? Khutbah. Ada. Dan kita mau belajar hadith itu. Masyhur. Jelas-jelas. Dia cakap dalam sejarah dan dalam hadith yang sahih yang pertama buat Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Muawiyah buat apa? Khutbah. Tapi hadith itu mukhtalafun fi. معاوية رضي الله تعالى عنه بوت صلاة العيد ستلاه أبا خطبة إيكوت أبا الجمعة أنتو دي أدا بليهان لباستو أمراء بن أمية ين مشهور ين صحيح دلم صحيحين مروان بن الحكم دن أمراء بن أمية دي ين بوت صلاة العيد ستلاه أبا خطمة مثل جمعة دي تانية دي كنابا دي تكاب سبب ما أنوسيا تأمو دينكار كيتا لغي سبب أمراء بن أمية بانيا أوران داري أمراء بن أمية من جدي ظالما عندي بنت الله علي بن أبي طالب بن آل بيت ابن حزم رحمه الله تعالى تكب بانيا خطب أمراء بن أمية خطب ين باطل ين أدد لم نيا بنت الله سما صحابة سما آل بيت ألوان بوليتيك تاو بوليتيك بوليتيك فكان جماعة من السلف لا يحبون سماع بانيا أوران داري سلف تأسوك دينجر كلاو دي دتان دي بيشارا سمار الله أدى أثر ين صحيح الأعمش وإبراهيم يزيد نخعي ساتو كلمة سوء دي خطبة الحجاج دان أمير أمراء أمير داري أمراء الحجاج أن دي بيشارا دي بيشارا وجاء عن الشعبي بن سيرين يا تكاب ما كان دي تكاب الوار كيف حالك الحمد لله حدثنا أن خطيب أباه تكاب خطبة فقالوا لهما كنابا إنت خطبة قالوا إن الله ما أمرنا أن نسمع لمثل هذا الله تأبرين تاكيتا أنتو دينجر أباه بركت عن إيتو وكانت الخطبة فيها سب لعلي دلم خطبني أدى بنشلاس يا أباه علي بن أبي طالب وكان الحجاج سبابا لآل بيت رسول الله الحجاج سكاب بنشلاس يا أباه آل بيت أكان يسمع. سبانيا مأنوسيا ين أبا وقت الخطبة دي أبا لاري. هبي الصلاة سمو أبا لاري. سو عمراء إيتو بنو أمية دي أجاك بانداي. مجم إيتو خلاص خطبة من جدي كبان. أبا سبلوم. سو سمو تنغو أنتو أبا صلاة العيد. تبي مأنوسيا لبه جرداس. كنابا دي داتان سانغات لمبات. Datang sangat lambat. Salah baru mulai, baru apa? Masuk. Ajib. فالشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنه وأبو سعيد وابن عباس وجماعة من الصحابة ليتكب جلاس كيت صلاة سما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وفي رواية ابن عمر وعثمان وكانت خطبتهم قبل الصلاة عفوا وكانت صلاتهم قبل الخطبة صلاة ليا سموا سبلوم أبا خطبة جلس جلس سيهم بركتان ابن عمر ما وبقيت ته بدعة أنت بوت خطبة العيد سبلوم صلاة بدعة مأسونية بدعة بوت خطبة الجمعة كفن ستله صلاة إذن يا أخواني في الله قول جمهور المسلمين تكر غنتي وقت الخطبة دي صلاة العيد أتو دي صلاة الجمعة أبا بدعة حرام صلاة ملوان سما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة وسنة الأمة عامة المسلمين ملوان هذا قول جمهور أهل العلم في أنها بدعة وخطأ وحرام تبي تبا تبي ما سنية صلاة العيد صح تا صح صلاة العيد صح قالوا أداء أوران أداء أمير مثل أمراء إيتو دي أبوات خطبة سبلوم صلاة العيد صلاة العيد صح تع صح صلاة تع صح سكران أداء ساتو أمير ين إيكوت الحجاج دي تنتا الحجاج بانيا دي إيكوت الحجاج دي أبوات خطبة العيد سبلوم أبا صلاة سكران صلاة عيد سما دي صلاة عيد صح تع صح صح تع صح صح تعده هبوغن جلس جلس سمع صلاة الجمعة صلاة صح تا صح صح تا دهمان تبي بواتن إتو بدعة تا بدعة دوسة تا دوسة حرام تا حرام إتو حرام بدعة مفهوم تبي صلاة إتو أبا صح تا دهمان إذن ما حكم تغيير وقت الخطبة حرام أبك حكم أنتو بوات أنتو تكر وقت أبا خطبة الجمعة أتى وقت العيد إتو أبا حرام أنك لو دي بوات أبا بدعة جلس تا جلس جلس تا ما شاء الله وأول من خطأها وردها أصحاب رسول الله يم برتاما طلا أن تأتري ما تكارن إتو سيابا سيابا صحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم إحسان تبي صلاة مسيح صح تا صح طاع. نعم ابن عمر صلب لك الحجاج، ابن عمر صلب لك الحجاج رضي الله تعالى. مفهوم يا أخوان؟ لا. أحسنتم. السؤال دي حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. بسدبتم. كنابا ابن عمر إنت أبو بكر وعمر. كنابا تأشكب شكب النبي صلى الله عليه وسلم. كنابا تنباس يابا أبو بكر وعمر. ما الفائدة؟ بكان دلم حديث إني بني حديث. بكان ابن عمر سهاجة بني صحابة جوجا ديقونا سما. فكتانيتو. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفعلون كذا. ها؟ مثل حديث أنس في البسملة. من يذكر حديث أنس في البسملة؟ في القراءة؟ ها؟ حديث أنس؟ ماذا قال أنس؟ ها؟ حديث أنس؟ ها يا أبا هدى ماذا قال أنس؟ ها؟ ها سيابا دي أغب؟ دي صلاب لكن سيابا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. فما كان أحد منهم يجهر ببسم الله لا في أول. كان أبا أبو بكر وعمر وعثمان. كان أبا ها أبا عبيدة لماذا ذكر أبي بكر وعمر؟ ألا يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريع من عند رسول الله ومن عند أبي بكر وعمر من رسول الله؟ طيب ما الفائدة؟ ها؟ المحبة الشديدة ما شاء المحبة شرعية. محبة شرعية ومحبة الصحابة كلهم شرعية بقص. طب كنت اسمه صحابة شرعية طا سيدي جاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان العشر مبشرهم بالجنة اسمه لا بأس. أحسن محبة لبه محبة لبه لا بأس. آه لقي ها آه. فائدة قاطع دعوة النسخ كالودية كاب النبي صلى الله عليه وسلم سما أبو بكر وعمر ما سني حتى صحابة رسول الله ستة لها دي دي أبا دي أبا سامبون جلن إيتو تأدى تكر تأدى منسوخ تأهو منسوخ تأهو ما سني منسوخ أبا منسوخ هبوس ما سني حكم إيتو تأمربه تأهبوس دليل أبو بكر وعمر عن صحابة ستة لها رسول الله سامبون أبا سما قطع بطن orang buton jalan orang yang mau cakap itu sudah mansukh. Itu sudah apa? Mansukh. Habus mansukh ma habus ya Abida. Naam. Ha, tat' da'wa an-naskh min ayyi ahadin kan. Buton jalan orang yang cakap, "Ya ya betul betul itu cara Rasulullah, tapi sudah mansukh, ada sahabat yang cakap ada." Dia cakap, "Tengok itu jalan Rasulullah dan itu sahabat Rasulullah yang apa? Ikut tak ada apa?" منسوخ تأدى هبوس تأدى مفهوم سبب بانيا بانيا أوران ست الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال داري بكان داري صحابة ينهيد بوقت صحابة ديا بوت بوت اللاين ملوان سما بانيا بوت رسول الله تانيا ديا ديا جاكب منسوخ إتو بانيا دارينيا دلم خطبة العيد. Setelah Marwan bin al-Hakam berdiri atas mimbar, dia keluar al-mimbar. Al-mimbar tak keluar untuk apa? Tak bawa dia untuk salat apa? Al-Eid. Al-Khatib Sunnah berdiri atas apa? Atas lantai, atas bumi biasa, tak ada apa? Mimbar. Dia bawa al-mimbar dan pergi atas al-khutbah sebelum salat. Faqala lahu rajul, أخرجت المنبر أنت بواء المنبر ما لو أنسى ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دان ما بوات خطبة لقي سبلهم صلاة العيد نفهم. قال ما كان هكذا عهد رسول الله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد أدا أبو سعيد أدا. فقال له قد ذهب الذي تعلم أو نحوها يدعي النسخ تجرب ين أنت تهو إتو سدى أبه sudah apa? Sudah habus. Sudah habus. Maksudnya sudah apa? Mansukh. Ada ijtihad yang baru. Itu sunnah yang anda tak tahu. Itu juga. Itu sudah habus. مفهوم يا أخواني في الله؟ ساعات إيتو أبو سعيد برديري أن تقب قال أما هذا قضى الذي عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حديث صحيح مسلم هذا حديث. أنتم سأليني يا جرب هبوس سدى تكر. فقول ابن عمر رضي الله بركتان ابن عمر إيتو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما تكف سمادية إيتو بكان أبا بكان هبوس بكان منسوخ إيتو مينا سما أقاما بكان. نفهم يا أخوان؟ جلس أجلس. نعم. أضف تنبه كنت أن صحابة رسول الله كنت عن صحابة رسول الله إيكت شارى صحاب الله أدلة ما تشمتو دليل أنتو السلفية بتدا بتقول kalau kita tengok macam mana sahabat dia sama perkataan Rasulullah tambahan fahaman an buatan siapa as-sahaba itu salafiyah atau salafiyah itu faham faham salafiyah tengok macam mana ashab Rasulullah dia fahaman ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tengok macam mana sahabat Rasulullah fahaman an praktik itu agama kita itu salafiyah hadi min adillah as-salafiyah كذلك. ومن أدلة السلفية قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين siapa yang ikut cara bukan cara Allah Ta'ala anta ikut cara mu'minin mu'minin sini siapa الصحابة والأمة ممن تبع الصحابة من بعده هذه من أدلة السلفية دليل yang jelas dalam Al-Quran. Antum tahu siapa yang guna ayat itu pertama di sejarah kita dalil untuk ikut sahabat Rasulullah. Hah? Ahsan. Ahsan. Masya Allah. سئل الشافعي رحمه الله تعالى ما الدليل على تعظيم أصحاب رسول الله والأخذ بهديهم. Mana الدليل ikut sahabat Rasulullah itu wajib penting أن ikut cara niat untuk faham agama. فقال قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى الخطاب الحافظ بن حجر اللاين يقول هذا الاستدلال الأول من الشافعي داري الشافعي رحمه الله الشافعي هذا التوفيق من الله تعالى هذا معنى التجديد إيتو معنى مأسونية تجديد دي أقام كيتا تجديد دي أقام كيتا المجدد تجديد أقام كيتا أوران ين إيكوت السلف أن بوت أدلة ين بارو ين قوة داري كتاب والسنة أنتو إيكوت من هل سيابا السلف بكان مجدد مأسونية بوت أقام ين بارو ين كيتا تأكلنا لن تأتهو طا أفهم يا أخوان ها دي أشاري سبب علمه دي يم بسار شاري دلم أدلة كتاب والسنة أدلة أنتو جاقا أن إيكوت من هل سيابا السلف هذا تجديد للأمة مثل ما قال الذهبي رحمه الله تعالى في ابن تيمية الإمام الذهبي محمد بن عثمان بن عثمان بن قايماز الذهبي الإمام صاحب سير أعلام النبلاء قال في شيخ الإسلام تيمية قال شيخ الإسلام هبوس هيدوبنيا جاقا شارى السلف طولا يعني دورون مأنوسيا أنتو إيكوت سيابا السلف لبستو الذهبي تنبه بركتاني قال واستدل بأدلة واستنبط استنباطات في ذلك لم يسبق إليها قبله أحد ابن تيمية رحمه الله تعالى جاقا منهج السلف من جلاس كان منهج السلف دورون مؤمنين مسلمين أنتو إيكوت أبا منهج السلف أن أنتو إني ديا بوا أدلة دن مفهوم دن بركتان ين بارو ين تأدى مأنوس يسن بلوم نيا أبا بوات استنباطات إيتو تأدى فقال الذهبي أوران إيتو عجب عجاب تهو عجب عجاب طالين أبا عجيب جرداس itu tajdid bukan tajdid anta buat agama yang baru bukan tajdid anta datang untuk kita anjagab ikhwani fillah demokrasi itu halal saya ada adillah yang baru anta ikut mustahil menjadi itu apa tajdid itu bukan tajdid itu dalal anta buat istidlal untuk apa dalal sebab manhaj itu masalah itu kontradiksi jelas sama apa agama kita mustahil anta menjadi mujaddid dalam manhaj apa batil mustahil تجديد كم واجب دلام بتسن المنهج سيابا السلف رحمه الله تعالى نفهم أنت مستحيل بوت تجديد مع السنية أقام ينبار ين كونتراديكسي سما أصول الكتاب والسنة إتو بكان تجديد إتو تجديد دلام شارة الشيطان دلام ضلال بطل وكان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا أخوان؟ واضح؟ إذن هذه يا أخواني في الله من أدلة السلفية. أحسنتم. قال قبل الخطبة سؤالا، خطبة العيد أبا بيدا أن أبا سما أن تار خطبة العيد سما خطبة الجمعة أبا بيدا أن أبا ينسما خطبة العيد سما خطبة الجمعة kita mulai sama apa-apa yang sama. Hah? Apa yang sama antara khutbatul Eid sama khutbatul Jum'ah? Bismillah. Indak ya Abu Hanif. Itu dari perbedaan. Betul. Idan perbedaan yang pertama khutbatul Jum'ah as-sahih apa? Wajib. Ikut jumhur. Khutbatul Eid itu apa? Bil ijma'. سيني إجماع سيني إجماع سمع سيني جمهور سيني أبا إجماع أحسن. itu satu perbedaan. lagi perbedaan atau sama bawa apa-apa yang anda tahu. nomor dua تفضل. ها أحسن. dua-dua khatib apa berdiri. betul berdiri. itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. tak bisa apa duduk. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما العيد atau apa atau apa? Al-Jum'ah. Ahsan. Itu yang sama. Sunnat Rasulullah. Ada khilaf dalam wujub istihbab. Yang penting sunnat Rasulullah apa? Berdiri. Masya Allah. Nombor dua. Nombor tiga. Fadhal ya Bapak. Masya Allah. Sunnah. Ha? As-sunnah salat al-Eid di luar. Luar masjid. Ha? Wa salat al-Jum'ah takunu fi mada? Fi masajid. Wa yajuz fi al-Kharij. يجوز الأرض كلها لمسجد قال عليه الصلاة والسلام هكذا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يجوز لكن دائما هي في ماذا في المساجد واختلف العلماء صلاة الجمعة بيسا خطبا صلاة الجمعة دي برجلنا وقت برجلنا بيسا تابيسا خلاف جمهور العلماء أدين تكب إجماع تبي جمهور العلماء تكب تأدى جمعة دلم أبا perjalanan safar tidak ada. Ibnu Hazm melawan sekali keras. Ada salaf untuk dia. Tapi itu satu masalah yang Ibnu Taimiyah tolak. Ibnu Hazm kuat. Ibnu Taimiyah tak terima. Ibnu Taimiyah dalam masalah ini cakap wal haqqu al haqq sama al jumhur. Rasulullah SAW berjalanan berapa kali tak ada satu dalil yang dia buat apa? Jumaah. Ah, insyaAllah, bagus. Idan al-Jum'ah di al-Aid di luar, biasa. Tapi bisa dalam tak? Bisa tak bisa? Bisa. Tak ada dalil al-man. Tapi lebih bagus kalau apa? Luar untuk syairatul Aid menjadi lebih jelas. MasyaAllah. Nombor tiga. Beda, ada dari berbedaan atau dari sama-sama? Bisa. Bagi. Bagi itu fawaid penting. Itu dari usulul ilm, bukan dari mulah. Itu dari utama. Bukan dari mulah. Ha, bagi nombor empat. Cukup Abu Bilal ambil semua. Ha, anda. Apa? Naam. Tak ada. Masya-Allah, itu masalah yang paling penting. Cara khutbatul Eid macam mana? Cara khutbatul Eid macam cara apa? Jumaat atau beda? Jumhurul ulama termasuk empat madzhab dia cakap cara khutbah setiap khutbah sama. Dua berdiri satu duduk antaranya. Kenapa macam itu? Dia cakap sebab semua hadis dia cakap khutbah yang kita kenal macam khutbah apa? Al-Jum'ah. Yang khutbah Al-Jum'ah. Warahmatullah. Jelas. Dia cakap ada yang cakap ittafaqu. Dua duduk, dua berdiri satu apa? Duduk. Tapi masalah la syak anna khilaf. مفهوم يا أخوان؟ وفتوى دائما والشيخ بن باز والشيخ معيد بن سم وادي أجاب دوا برديني ساتو أبا دودو ولو تدا أدا ساتو الدليل ين تفصيلي ما شمانا رسولا بوت خطبة العيد ما شمانا تبي رسولا برديني أن بوت أبا تبي أدا ساتو استنباط ين بقوس استنباط إيتو دي أجاك كالو خطبة العيد ما شم خطبة الجمعة دوا برديني ساتو دودو ها؟ قال أسامة كيت سمته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم tak bawa al-mimbar. Tak bawa apa? Al-mimbar untuk apa? Sekarang kita tanya kamu. Maksudnya, Rasulullah duduk ke mana? Atas bumi, atas lantai. Atas apa? Atas tanah. Kalau Rasulullah duduk atas tanah macam dia duduk di salat atau di untuk makanan atau biasa. Dia mau bagi kita tahu tak? Sebab hal sekarang beda tak beda? Beda. يعني أدى أحوال دلم خطبة العيد كلام ما كم خطبة الجمعة دي ما بقي كيتا تهوطا ما بقي كيتا تهوطا تبي تادا نفهم يا أخواني في الله جلسة جلسة تبي يا أخواني في الله بطل بطل siapa yang pecah perkataan al-ulama dia cakap untuk kita dua-dua sama sebab hadis semua cakap khutbah khutbah yang kita kenal macam khutbah apa al-jum'ah alasan yang jelas. Tapi betul-betul siapa yang baca ya akhwan fillah buatan hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam an perkataan ulama yang cakap bukan beda khutbatul Eid wa khutbatul Kusuf itu khutbah di bahasa bukan yang macam khutbah apa al-Jumu'ah maksudnya mau'izah sahaja lebih enak dan lebih apa jelas. Tapi saya kasih kamu nasihat itu masalah khilafiyah yang masyhur. Kalau antum mana-mana di masjid antum tengok ada manusia yang buat khutbatul Eid dia macam khutbatul Jumu'ah jangan apa buat fitnah untuk diri sendiri. Itu perkataan siapa? Mayoritas siapa? Ulama an ada alasan yang besar untuk dia. Tapi kita yang praktik yang guna, kita guna khutbatul Eid macam mau'idah yang apa? Yang biasa. An itu satu perbedaan yang besar antara khutbatul Jum'ah sama khutbatul Eid dan khutbat apa? Al-Kusuf. Mafhum ya akhwani fillah? Wadih? جلس جلس نعم بارك الله فيكم. إذن يا أخوان في الله هذا هو الصواب. الصواب أن خطبة العيد ساتو برديري ساتو بركتان والحمد لله رب العالمين. مفهوم؟ خطبة الجمعة لبه تفصيل سبب حكم دي واجب بيدا. مفهوم ده مفهوم؟ أن بوت قياس تأتكب قياس دلم عبادات برات. جلس جلس نعم. تبي جانان كرس. Jangan buat macam satu orang yang saya tahu waktu imam dia duduk dia berdiri dan keluar. Bisa keluar khutbatul Eid itu bukan apa? Bukan wajib bisa keluar dia saja. Saya keluar sebab dia buat bid'ah. Jangan. Antum faham tak faham? Dia keluar waktu imam apa? Duduk. Kenapa keluar? Saya jawab dia cakap keluar sebab tak mau duduk lagi sebab dia buat apa? Bid'ah. Wallahi walau itu buat bid'ah kalau kita bagi sama kamu tapi perkataan dia sunnah apa? Tinggal. Kalau buatan dia tapi perkataan dia bagus an sahih an manfaat kamu ambil. Mafhum? Macam mana kalau kita cakap tak bisa anta cakap duduk itu apa? Bid'ah. Tak bisa. Paling tinggi anta cakap itu apa? Salah. Bukan apa? Bid'ah. Itu perkataan jumhurul ummah, jumhurul ulama. Macam mana? Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Tapi bisa keluar tak bisa? Bisa keluar. Tapi jangan, tapi koreksi fahaman kamu. Mafhum tak mafhum? Jelas tak jelas? Ada. Ha, lagi berbedaan atau sama antara khutbatul Eid wa khutbatul Jum'ah. Lagi, tafadhal ya Babilal. Buat apa? Tuhkan, masya Allah. Itu sama khutbatul Eid, sama khutbatul sama berjalanan, sama keluar, sama pergi untuk apa? Untuk kamar mandi atau kamar apa? Kancing, betul tak betul? Betul tak? Ya. Man yahfal hadith? Kana Nabi SAW idha kharaj al-khala, hadith Anas. Apa? Ha, bagi saya hadith, kita baru belajar. Hadith Anas, kalau Nabi SAW keluar untuk apa? Tuhkan ya Ba'bidah. من ماء وعنزة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل وار انتو كمر مندي انتو كمر كنشيل سيادا وران بودا لغي كتا بوا أبا بوا آير دن أبا تونكان يستتر سترة ان بات ايتو عبادة سكرم سنة ان تبري كمر جي سما تونكان ها ايتو بوتن ديا بياسا طبيعة ديا مچم ايتو نفهم يا أخوان تبي ان ايكوت سنة رسول الله. Semoga Allah bagi kamu pahala. Lagi Tafadhal, masya-Allah. Mandi sebelum solat. Mandi sebelum salat, tapi itu tak ada hubungan sama khutbah. Bagus, sah. Tapi sah, bagus. Itu dari yang sama antara khutbatul Id sama khutbatul Jum'ah. Anta sebelum bagi khutbah Jum'ah ambil mandi, betul. Sama khutbah Jum'ah ambil mandi, betul. Bagus. Tapi perkataan kita buatan khutbah itu khusus. Tapi betul, masya-Allah. Hasan. Hai, Abu Abida. الوعظ والنصح والإرشاد. نعم، هذه مشاهد، مشهد عظيم. سكران أنت أدى كسم بطن ينبسر. ها خطبة العيد كسم بطن ينبسر. أنت إمام، أنت نصيحة مسلمين سبب بياسة يندتن. أنت العيد لبه لبه داري أبا هاري جمعة دن بياسة بياسة كسم بطن. أنت نصح الناس، أرشدهم، صحيح مفاهيمهم، قربهم إلى الله تعالى. Jangan cakap politik-politik. Betul tak betul? Jangan cakap politik-politik. Politik setiap hari manusia dia dengar dari news. Betul tak betul? Tak cocok ya, akhi. Tak bisa anta kesempatan untuk ambil wang dari manusia. Sebab orang manusia besar, anta mau nafkahi apa? Yang besar ya, akhi, jangan terbalik prioritas dakwah. Itu kesempatan untuk mengajar dia sunnah Rasulullah. Untuk ingat dia sama al-baut. Ingat dia sama dia paling dekat untuk jumpa Allah Ta'ala buat salihat. Koreksi fahaman dia dari bid'ah, dari ma'asi, dari ikhtilaf, dari mana-mana. Kesempatan untuk membaikkan manusia, bukan untuk apa? Politik. Buatan haulai siyasiyun ajib. Ha ya ghani fillah, sallallahu alaihi wasallam. Atau bid'ah dan lain-lain. Baik ya ghani fillah, yakfi insyaAllah. Cukup. Ha. Itu berbeda. Kita cakap untuk khusus dalam apa? Khutbah. Masih ada banyak ahkam al-Id. Jangan risau. Untuk khusus dalam apa? Khutbah. Dari sama juga mulai khutbah sama khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang cakap dalam salat al-Id bisa cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu innal hamdalillah. Al-hajah da'if. لا يثبت ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبته في العيد بالتكبير حي ضعيف، خرج ابن ماجه وغيره بسند ضعيف جدا. لا، خطبة الجمعة مثل خطبة العيد، خطبة العيد مثل خطبة الجمعة. مولاي بركتان إيتو أبا ساما. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ساما. السؤال كلو كتاب وخطبة العيد دي مسجد إمام أتس منبر أتو أتس لانتاي لانسون. Kalau di masjid, hah? Atas mimbar, hah? Atas lantai, atas mimbar. Ini fatwa banyak ulama sekarang. Kalau kita ikut zawahir al-adillah, khutbatul Eid bukan khutbat Jum'ah. Jangan campur apa antara, jangan campur ahkam Jum'ah sama ahkam apa al-Eid. Itu wajib, itu mustahab. Itu lebih tinggi, itu lebih apa? Quran. Tak sama ahkamnya. Bukan mutamathilat. Kalau anta fikir Jum'at khutbatul Jum'ah macam khutbat mutamathilat, anta membuat ahkam itu yang apa salah. Itu bukan mutamathilat. Itu apa? Beda. Khutbatul Eid bukan macam khutbatul Jum'ah. Khutbatul Eid macam khutbatul Kusuf. Betul. Itu yang apa? Mutamathilat. Khutbatul Jum'ah lebih tinggi. Wajib datang. Al-wajibat bukan macam apa? مستحبات المستحبات بيدا الواجبات بيدا داري ساتو ديفينيسي انتو تشدد ساتو ديفينيسي ساتو سيسي انتو تشدد ين مستحب من جادي أبا واجب ين ساتو سيسي انتو تميع ين واجبات انتو كمو من جادي أبا مستحبات لابي سما دليل ين جلاس بكان ين أبا ين خلاف معذور أنتار علماء جان كان شامبور جوغا مفهوم تا مفهوم. فا يا أخواني في الله إيتوا خلا رينكاسنيا يا أخواني في الله الصحيح كلو خطبة دلنا مسجد خطبة أتاس أبا لانتاي. كلو أدا برلو إيتوا برلو لاين. تينغو ما شمانا. تبي أصلنيا خطبة العيد بكان أتاس أبا منبر. أن سيد الجامن سما كمو سما دبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنوسيا بياسا دي خطبة العيد بانياتا. Tapi Rasulullah tak bawa apa al-mimbar langsung. Mudah bawa al-mimbar ke sana. Mudah tak mudah? mudah, tapi tak buat alaihi wasallam. Untuk bagi muslimun tahu, itu beda dari apa? Ini beda. Nafhum ya akhwan, hadha huwa as-sawab. Tapi kalau ada orang yang buat sebab masjid, kita tak jaga bid'ah, tak jaga bid'ah. Wadih? Tak bisa. Masya Allah. Taib ya akhwani fillah. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة رسول الله بوات خطبة أنتو كيتا ستلا صلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له siapa yang sembelih sebelum salat sembelih dia apa itu untuk makanan sahaja bukan udhiyah bukan kurban sembelih wajib menjadi setelah apa salat فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا بومون البراء بن عازب يا رسول الله يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة يا رسول الله سيا سيمبلي سيا بوتون بوتون قربان سيا سبلوم صلاة وعرفت أن اليوم أيوم أكل وشرب بسبب سيته هاريني هارابا هاري بكنان جمبيرا سيا بوتون ستلا صلاة صبح langsung ada yang hadis dia cakap setelah sebelum salat subuh dia sudah apa potong lakin zahir hadis annahu fi subuh ba'da salat al-fajr qala wa ahbabtu an takuna shati awwal ma yadhbahu fi bayti fa dhabahtu shati wa taghaddait an saya makan sebelum datang dari salat sebelum datang untuk salat fa qala ali sallallahu shatuka shatu lahm simbeli itu kamu simbeli yang biasa bukan yang apa kurban فقال يا رسول الله عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين سيأكيد هذا كامبين يمدى عمر ديا بلوم سامباي أنت عمر أبا قربان تبي ديا أبا بالم بسار أفتجزي عني بيسا يا رسول الله سيأبوت لقي فقال عليه الصلاة والسلام نعم بيسا ولن تجزي عن أحد بعدك تبي أنت كمو خصوص مأسونيا واجب عمر عمر كامبين داتان انتو عمر يان ابا يان شرعي انتو قربان كلاو سبلوم دات سبلوم سامباي عمر ايتو تا ابا تا تريما تا صح ايتو حديث يان بالين بنتين ادا بانيا احكام انتو سيمبلي احكام انتو صلاة العيد احكام انتو صحابة تشريع رسول الله سلم قواعد اصول بانيا داني حديث ان شاء الله بيسو كتاب لاجل سما ابا تفصيل بإذن الله عز وجل ما شاء الله